بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنتهم وسار على هديهم وفي دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو من الله العلي القدير أن تكونوا جميعا في خير حال وبأحسن عافية، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. قد وقفنا في حقيقة الأمر في آخر درس لنا في المستوى الثالث من مادة التجويد، قد وقفنا في الواقع عند النوع الثالث من أنواع المد العارض للسكون، وهو المد المتصل العارض للسكون. قد تكلمنا في المد العارض للسكون على أنه ستة أنواع، وهذه الأنواع الستة هي المد العارض للسكون المطلق، واللين العارض للسكون، والنوع الثالث هو المتصل العارض للسكون، والنوع الرابع هو البدل العارض للسكون، والنوع الخامس هو المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث، والنوع السادس المد العارض للسكون وهو هاء ضمير. أنا تكلمت في يعني آخر درس لنا عن نوعين، وأفضت الكلام فيهما أو أفضت الكلام عليهما يعني حتى يتضح الأمر ولا نكون في حاجة إلى التكرار في الأنواع الأخرى، وأخشى ما أخشاه يعني ألا تكونوا قد ذكرتم أو استوعبتم، وربما معنا اليوم من لم يحضر أصلا درسنا الماضي، وفي الواقع الكلام كله مرتبط بعضه ببعض. فعلى أي حال، المد العارض للسكون المطلق وهو النوع الأول، ذكرنا فيه أن السكون العارض يأتي بعد حرف مد غير مسبوق بهمز في كلمة، وذلك كما تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، فالعالمين هذه التي وقفت عليها بالسكون تقول الحمد لله رب العالمين، هذه الكلمة العالمين التي وقفت عليها بالسكون، هذا السكون سكون عارض، وإلا فالأصل أنها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، هكذا، ولكن لأننا نقف فنسكن فنقول الحمد لله رب العالمين. إذن السكون الذي على حرف النون في كلمة العالمين هذا سكون عارض، سكون عارض. هذا السكون العارض جاء بعد حرف مد وهو الياء، ونحن نعلم أن حرف المد هو يعني الألف أو الياء أو الواو الساكنة التي جاءت بعد حرف يعني حركته من جنس حركة حرف المد، يعني كالألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها. فالشاهد أننا نتكلم عن سكون عارض جاء بعد حرف مد العالمين، سكون عارض جاء بعد حرف مد، هذا نسميه المد العارض للسكون المطلق. تقول لي طيب هذه واضح، ما الأنواع الأخرى إيه؟ أقول لك مبدئيا حتى نمر على كافة الأنواع، اللين العارض للسكون، اللين العارض للسكون سكون عارض أيضا، لكن جاء بعد حرف لين ليس بعد حرف مد، جاء بعد حرف لين، كما مثلا في قولنا مثلا شيء، عندما تقف مثلا على شيء أو خوف أو بيت، هذه الكلمات التي تريد أن تقف عليها حينما تقف عليه نسمي هذا مد لين عارض، نسمي هذا لين عارض للسكون. طيب طب ما هو المتصل العارض للسكون؟ هو النوع الثالث. أقول لك هو عبارة عن المد المتصل إذا وقفت عليه. المد المتصل إذا، المد المتصل الذي نعرفه جميعا، همزة جاءت بعد حرف مد في كلمة واحدة، هذا هو المد الواجب المتصل. فإذا جاء هذا المد المتصل ووقفت عليها، وقفت على المد المتصل هذا، فهذا نسميه متصل عارض للسكون. فإذا مثلا أأنتم أشد خلقا أم السماء، وقفت على كلمة السماء، فهذا نسميه مد، نسميه متصل عارض للسكون، أو مد متصل عارض للسكون إذا وقفت على كلمة السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء هذه إذا وقفت عليها فيكون هذا متصل عارض للسكون. أنزل من السماء ماء، أو هو الذي أنزل من السماء ماء، وقفت على السماء، هو الذي أنزل من السماء، فهذا نسميه متصل عارض للسكون. النوع الرابع بدل عارض للسكون، مثلا والله عنده حسن المآب، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كلمة المآب، كلمة المآب عندما تتأملها تجد عبارة عن ألف لام ميم في المصحف، إذا رأيتها ستجدها ألف لام ميم وألف عليها حرف مد ثم باء. هذه الألف التي عليها حرف مد حقيقتها أنها همزة بعدها ألف، همزة بعدها ألف، ونحن نعلم أن مد البدل، وطبعا أنا أحدث السامعين وأعرف أنهم مستوعبون لهذا الكلام الذي نتكلم فيه، وذلك لأننا في المستوى الثالث من مادة التجويد، فيعني ينبغي أن تكون هذه الأمور معلومة لديكم. فأقول مد البدل، تعلمون مد البدل هو عبارة عن الهمزة تقدمت على حرف المد. نحن في المد المتصل أو المد العارض نقول أن حرف المد يأتي بعده همزة، سواء في كلمة فكلمة واحدة فيكون المد المتصل، أو في كلمتين فيكون المد المنفصل. لا، هنا الهمزة جاءت قبل حرف المد، فذلك نسميه مد بدل. كما تعلمون في كلمة مثلا آمن، أصلها أأمن، ها آمن أوتوا وهكذا، فآمن إيمانا أوتوا إلى آخره، هذه كلها نسميها يعني مد بدل، وذلك لأن الهمزة تقدمت على حرف المد. وعرفنا لماذا سمي بدل، وذلك لهذه الألف مبدلة من همزة، هذه الألف التي في آمن همزة ألف ميم نون، هي في المصحف تكتب همزة ثم ألف ثم بعد ذلك ميم نون، فهذا نسميه مد بدل. طيب لو جئت في كلمة المآب ووقفت عليها، وقفت على المآب كما ذكرنا والله عنده حسن المآب، هذا نسميه بدل عارض للسكون. طيب مد عارض للسكون وهو هاء تأنيث، مد عارض للسكون وهو هاء تأنيث، مثل كلمة مثلا الصلاة، وأقيم الصلاة، إذا وقفت على كلمة الصلاة، طيب لو وصلتها سوف تقول وأقيم الصلاة تاء، وأقيم الصلاة تاء، فهذه كلمة الصلاة تاء هذه فيها تاء تأنيث، لكن إذا وقفت عليها سوف تكون هاء. أنت إذا أردت أن تقف مثلا على أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، تريد أن تقف على الصلاة، سوف تقول هل مثلا تقول أقيم الصلاة ولا تقول أقيم الصلاة؟ تقول أقيم الصلاة، فلذلك سميناها هاء تأنيث، سميناها هاء تأنيث ولم نسميها تاء تأنيث. لماذا؟ لأنك حين الوقف عليها، لأنك حين الوقف عليها تقف عليها بهاء، فسميناها هاء تأنيث. فهذا هو النوع الخامس، مد عارض للسكون وهو هاء تأنيث. وأقيموا الصلاة، وطبعا ليه عارض للسكون؟ لأن هذه التاء التي وقفت عليها بهاء، هذه التاء التي في كلمة الصلاة، هذه التاء وقفت عليها بهاء ليست أصلا ساكنة، وإنما سكناها لأننا وقفنا عليها، وإلا فإن الأصل أنها مثلا مفتوحة. وأقيموا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب تعال قف على كلمة الصلاة في هذه الآية من سورة سورة العنكبوت، فسوف تقول إن الصلاة. جيد. طيب، فإذا هذا هو المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث. النوع السادس، المد العارض للسكون وهو هاء ضمير، وهو هاء ضمير. طيب مثل ايه؟ مثل مثلا وإليه يرجع الأمر كله، عندك كلمة إليه وعندك كلمة كل. طيب تعال قف على إليه. إليه هذه وإن كانت الياء الموجودة فيها حرف لين، لكن نسميه مد عارض للسكون وهو هاء ضمير. إليه إذا وقفت عليها سوف تقول إليه. هذه الهاء هاء ضمير متصل للمفرد المذكر الغائب، وأحيانا نسميها هاء الكناية، أحيانا نسميها هاء الكناية. فإذا هاء الضمير أو هاء الكناية، تلكم الهاء التي هي عبارة عن ضمير، أكرر، عبارة عن ضمير متصل للمفرد المذكر الغائب، المفرد المذكر الغائب. إليه يرجع الأمر كله، هي تعود على الله سبحانه وتعالى، هذا الضمير يعود على الله عز وجل. إليه يرجع الأمر كله، لو أنا سأصل، طب أنا قلت إليه يرجع، هي مكسورة، هذه الهاء مكسورة، إذا وقفت عليها سوف أقول إليه. هذه الهاء التي وقفت عليها اسمها مد عارض للسكون وهو هاء ضمير. كذلك مثلا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، مثلا عقلوه، هذه الهاء أيضا التي في كلمة عقلوه، لو وقفت عليها سوف أقول من بعد ما عقلوه، فهذا أيضا نسميه مد عارض للسكون وهو هاء ضمير. طيب إذا نحن مررنا الآن على ستة أنواع من أنواع العارض للسكون، من أنواع المد العارض للسكون. تسألوني وتقولون لي ما الفرق بين هذه الأنواع؟ نحن نعلم يا أستاذ أن المد العارض للسكون، معلوماتنا تقول أن المد العارض للسكون حكمه ثلاثة أحوال، أو حكمه ثلاثة أوجه، أن أمد المد العارض للسكون حركتين أو أربعة أو ستة. فهذا هو ما نعرفه عن المد العارض للسكون. أقول لكم نحن سنضيف إلى هذه الأوجه الثلاثة التي تعرفونها عن المد العارض للسكون الكلام المتعلق بالرون والإشمام، سنضيف إلى هذه الأوجه الثلاثة ما يتعلق بالرون والإشمام، حينئذ سوف يظهر لكم فرق جلي بين هذه الأنواع الستة. سوف يسألني سائل ويقول لي ما هو الروم والإشمام، أقول قد بينت الروم والإشمام في الدرس الماضي، ولكن حتى تتضح الأمور مرة أخرى وفي عجالة سريعة يمكن أن نقول أن الروم هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. الروم من رام يروم روما، بمعنى أراد أو طلب، يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الفرقان. أقول يا من يروم، يعني يا من يريد. طيب فإذا الروم هو الطلب في اللغة، وفي الاصطلاح معناه الاتيان ببعض الحركة، ببعض حركة الحرف يعني، بصوت خفي. وهذا الروم يكون في كل الحركات؟ أقول لا، وإنما يكون في الضمة والكسرة. إذن أي حرف أي أو أي كلمة تنتهي، تأملوا معي جيدا هذا الكلام، أي كلمة تنتهي بحرف مضمو أو حرف مكسور، هذا الحرف المضموم أو المكسور أستطيع أن أقوم فيه بعمل رو، أقوم فيه بعمل رو. طيب تعال وهات أي مثال، مثلا يعني مثلا لو قلت مثلا مثلا الرحمن الرحيم، الرحيم تنتهي بميم مكسورة، طيب ميم مكسورة يعني فيها رو، طيب كيف يكون الرو؟ سوف أقول الرحمن الرحيم، بدل من أن أقول الرحمن الرحيم أقول الرحمن الرحيم، هكذا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. هذا الذي فعلته الآن يسمى روم، وهو عبارة عن الإتيان ببعض الحركة، يعني الإتيان بجزء من الكسرة، الإتيان بجزء من الكسرة، كذلك في الضم الإتيان بجزء من الضمة. طيب إيه الحكمة من الروم؟ ليه؟ قالوا أن الحكمة من الروم بيان آخر الكلمة. بعض الناس ربما يقرأ ولا يعرف أواخر الكلمات، تأملوا بعض الناس يقرأ، إذا سألته هذه هو حافظ مثلا والله عنده حسن المآب، لكنه لا يعلم المآب هذه الباء يعني التشكيلة تشكيلها كيف يكون، لا يعرف، هو يعرف أنها والله عنده حسن المآب، إذا قلت له شكل كلمة المآب سيقف. فلذلك جاء الروم حتى يعني يبين القارئ للمستمعين نهاية الكلمات التي ربما لا يعرفون نهايتها أو لا يعرفون شكلها الإعرابي، فحينئذ يكون الكلام أوضح. طيب هذا هو الروم، الروم الاتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد، ويكون مع الكسرة والضم. طيب ما هو الإشمام؟ الإشمام يا إخوتاه هو من معنى الكلمة ضم الشفتين، الإشمام ضم الشفتين بعد الإسكان، بعد ما بتسكن الحرف تضم الشفتين، هذه ضم الشفتين هذا لا يكون إلا مع الحرف المضموم، لا يكون إلا مع الحرف المضموم. طيب اضرب لنا مثالا، إياك نعبد مثلا وإياك نستعين، أنت عندما تقرأ الفاتحة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قلت لك يا أيها القارئ قم بضبط آخر كلمة نستعين، هل هي نستعينك ولا نستعيني ولا نستعين، سوف تقول لي هي نستعين. فجاء الإشمام حتى يقوم أيضا بنفس الدور الذي قام به الروم، ولكن بطريقة أخرى، بطريقة بصرية، يعني هذه الطريقة البصرية اللسان لا يقوم فيها بدور، اللسان مع الروم كان يقوم بدور، ولذلك بنقول ان الروم يعني امر سمعي، لكن يعني انا اسمعه، لكن الاشمام امر بصري لابد ان يرى، طبعا لن تستطيعوا ان ترون كيف اقوم بهذا الامر، ولكن حاولوا ان تتأملوا، نقوم بضم الشفتين بعد الانتهاء من الكلمة والوقوف عليها بالسكون، يعني أنت ستنطق كلمة نستعين وتقف عليها بالسكون ثم تقوم بضم الشفتين تقول نستعين، أنا قلت نستعين، وبعد ما انتهيت من تسكين النون مباشرة ضممت شفتي إلى الأمام، ضممت شفتي إلى الأمام نستعين، فأنت سماعا لن ترى فرقا، لكن رؤية سوف ترى شفتاي قد مدتا إلى الأمام، وهذا هو الإشمام. فأنا أقول أن إذن الإشمام إخوتاه يكون مع الضم فقط وأمر بصري، لكن الروم يكون مع الكسر والضم، الروم يكون مع الكسر والضم وعبارة عن الإتيان ببعض الحركة. طب الفتحة، الفتحة لا فيها روم ولا فيها إشمام، إذن الكلمة التي تنتهي بحرف مفتوح لا يحدث فيها روم ولا يحدث فيها إشمام، لا يحدث فيها روم ولا يحدث فيها اشمل. طيب الفرق بين انواع المد العارض للسكون يا اخوتاه، ها الفرق بين انواع المد العارض للسكون يكمن في في وجوه المد، هل يا ترى فيها روض، هل فيها اشمال، فيها كم وجه، هذا هو الذي نريد ان نبينه. طيب اذا تعالوا معي وركزوا جيدا. النوع الاول هو المد العارض للسكون المطلق الذي نعرفه جميعا، عبارة عن سكون عارض جاء بعد حرف مد. الحرف اللي عليه السكون العارض ده يا اخواني، الحرف اللي عليه السكون العارض زي مثلا الحمد لله رب العالمين، هذه النون التي في كلمة العالمين، هذا الحرف الذي عليه السكون العارض اما ان يكون مفتوح اصله مفتوح، واما ان يكون اصله مضموم، واما ان يكون اصله مكسور. زي انظر الفاتحة وهي يعني خير مثال، الحمد لله رب العالمين اخر الكلمة مفتوح، الرحمن الرحيم اخر الكلمة مكسور، مالك يوم الدين مكسور، اياك نعبد واياك نستعين مضموم، اخر الكلمة مضموم. اذا انا عندي في المد العارض للسكون المطلق ثلاثة احوال، وهذا متكرر في كل الانواع، اما ان تكون الكلمة التي سأقف عليها اخرها مفتوح او مضموم او مكسور. فان كانت مفتوحة، ركزوا معي، طبعا هذا الكلام انا شرحته قبلا لكن سأقوله سريعا، ان كانت مفتوحة لك فيها ثلاثة اوجه، لك فيها ثلاثة اوجه، لك فيها القصر حركتين، توسط اربعة، المد ستة، نقول لك فيها المدود الثلاثة مع السكون المحض، مع السكون المحض، يعني اذا سأنطق مع سكون محض، يعني الحرف يكون ساكن تمام. اذا الحمد لله رب العالمين قصر، الحمد لله رب العالمين توسط، الحمد لله رب العالمين إشباع أو مد. فهذا فيما لو كان آخر الكلمة مفتوح، لك فيها ثلاثة أوجه، أو لك فيها المدود الثلاثة مع السكون المحض. طيب لو كان آخر الكلمة مكسور يا إخوان، سوف يكون لك المدود الثلاثة مع السكون المحض، القصر والتوسط والإشباع، أضف إليها وجها رابعا وهو الروم، وهو الروم. طيب نحن نتكلم إذا كان آخر الكلمة مكسور فلك فيها الروم، والروم ده هو الوجه الرابع، والعلماء يقولون الروم كالوصل، الروم كالوصل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الروم لا يكون مثلا مع المد أربعة، أو لا يكون مع المد ستة، الروم لا يأتي مع المد أربعة أو ستة، وإنما يأتي مع حرف المد فقط اللي هو حركتين، وذلك لأن الروم كالوصل. فكما أنك في الوصل، أنت في الوصل لا تمد المد العارض، المد العارض مع الوصل خلاص ارتفع هذا السكون العارض، وبقي حرف المد على حالته الأصلية وهو المد الطبيعي، فحكم الروم يكون مثل حكم الوصل تماما. فالروم سآتي ببعض الحركة مع الكسرة، سآتي ببعض حركة الكسرة، ولا أمد أكثر من حركتين اثنين اللي هو المد الطبيعي. فسوف أقول مثلا الرحمن الرحيم. طيب إذا لو قلت لك، لو جئت وسألتك كلمة الرحيم في الرحمن الرحيم نوعها إيه عند الوقف، ستقول لي مد عارض للسكون المطلق. أقول لك أحسنت. طيب كم لك فيها من الأوجه أو ما حكمها؟ سوف تقول لنا في حكمها أربعة أوجه، ثلاثة مع السكون المحض، يعني اثنين وأربعة وستة، تمد هذه الكلمة قصرا وتوسطا وإشباعا مع السكون المحض، ووجه رابع مع الروم، هذا إذا كان آخر الكلمة مكسور. طيب انتهينا، تكون وبذلك تكون إجابتك إجابة صحيحة كاملة. طيب نأتي بعد ذلك إلى الحالة الثالثة، وهي أن يكون آخر الكلمة مضموم، وهي أن يكون آخر الكلمة مضموم، كما مثلا في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. تقول أقول لك أنت وقفت على كلمة نستعين، ما حكم هذه الكلمة أو ما نوع هذا المد فيه نستعين، تقول هذا مد عارض للسكون المطلق. أقول لك مد عارض للسكون المطلق، طيب حكمه إيه؟ تقول لي فيه سبعة أوجه، فيه سبعة أوجه. ليه؟ عد معايا، ثلاثة أوجه مع السكون المحض، اثنين وأربعة وستة، ثلاثة أوجه مع السكون المحض. طيب وهذا هذه الكلمة آخرها مضموم يعني فيها روض، يبقى معك الوجه الرابع، فتقول نستعين نستعين هكذا نستعين. فهذا هو الاتيان ببعض الحركة. ثم لك ثلاثة أوجه مع الإشمام، لك ثلاثة أوجه مع الإشمام. يعني إيه؟ يعني تأتي بالقصر حركتين والتوسط أربعة والإشباع ستة مع الإشمام. كل وجه من الوجوه بعد ما تنتهي من المد تقوم بمد شفتيك إلى الأمام، تقوم بمد شفتيك إلى الأمام، وهذا هو الإشمام. إذن الإشمام يكون فيه مد، لكن الروم لا يكون فيه مد، الروم لا يكون فيه مد، ما بتزدش على الحركتين التي تقص حرف المد. وذلك كما قلنا لأن العلماء يقولون والروم كالوصل، الروم كالوصل. طيب إذن بذلك نكون قد انتهينا من النوع الأول وهو المد العارض للسكون المطلق بحالاته الثلاث. إذا كان آخر الكلمة مفتوح لك فيها ثلاثة أوجه مع لك فيها ثلاثة أوجه مع السكون المحض، إذا كان آخر الكلمة مكسور لك فيها أربعة أوجه، إذا كان آخر الكلمة مضموم لك فيها سبعة أوجه. طيب النوع الثاني من أنواع المد العارض للسكون هو اللين العارض للسكون، وعرفناه هو عبارة عن سكون عارض جاء بعد حرف لين، سكون عارض جاء بعد حرف لين. مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أريدك أن تقف على كلمة اليوم، فتقول اليوم، أقول لك ما نوعها، تقول هذا لين عارض للسكون، هذا لين عارض للسكون. أقول لك لماذا لين؟ تقول لي لأن فيها حرف لين وهو الياء، ياء ساكنة قبلها مفتوح. نحن نعلم جميعا أن حروف اللين هي الواو والياء المفتوح ما قبلهما، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. هذا الحرف اللين إذا جاء بعده ساكن سكونا عارضا نسميه مد لين عارض للسكون. طيب حكمه إيه؟ أقول لك مد اللين العارض للسكون حكمه مثل المد العارض للسكون المطلق تماما بتمام. هناك فرق واحد سوف أقوله. طيب حكمه مثل حكم العرض للسكون المطلق؟ أقول لك نعم. أقول لي اضرب لي مثال، أقول لك تعالى لو كان آخر الكلمة مفتوح مثل كلمة اليوم، مثلا اليوم ما أكملت لكم دينكم، ستقف عليها، ستقف عليها بالتسكين. طيب لما تقف عليها بالتسكين لك فيها كم وجه؟ لك فيها مثل العرض للسكون المطلق ثلاثة أوجه مع السكون المحض، مع السكون المحض، السكون المحض يعني تقف بالسكون بخلاف الروم والإشمام. طيب لك فيها ثلاثة أوجه مع السكون المحض، أرجو أن تنتبهوا ويعني لا تأخذكم العلائق أو العوائق مزيد من التركيز إخوتان، أصلح الله لنا ولكم الأحوال. هذه أمور التي نتكلم عنها تجعلك أكثر إتقانا وأكثر فهما وأكثر ضبطا للأمور النظرية. وكما تعلمون هذه أمور لا تجب وجوبا عينيا، وإنما يحسن بالقارئ المتقن أن يتعلمها. فنرجع ونقول المد اللين العارض للسكون، عرفنا يعني إيه لين عارض للسكون، عرفنا أن اللين العارض للسكون هو عبارة عن سكون عارض جاء بعد حرف اللين في كلمة. طيب خير حكمه، قلنا إذا كان آخر الكلمة مفتوح فلك فيه ثلاثة أوجه، اثنين وأربعة وستة مع السكون المحض. هذا إذا كان آخر الكلمة إيه؟ مفتوح. مثل إيش؟ مثل مثلا اليوم أكملت لكم دينكم. طيب إذا كان آخر الكلمة مكسور مثل مثلا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فأردت أن تقف على كلمة شيء، ومن كل شيء ومن كل شيء، شيء هذه مكسورة شيء إن. لما توصل لما في حالة الوصل ستقول ومن كل شيء خلقنا. طيب فأقول لك في هذه الكلمة شيء وهي فيها وهي عبارة عن لين عارض للسكون لأن الياء ساكنة قبلها فتح شيء شيء فلين حرف لين قبله فتح وبعده سكون عارض فاسمه لين عارض للسكون. فهذا حكمه إيه؟ حكمه لك في أربعة أوجه كما ذكرنا في المد العارض للسكون في حالة الكسر. ثلاثة مع السكون المحض وواحدة روم لأن الروم كما ذكرنا يأتي مع الكسر ومع الضم. الروم يأتي مع الكسر ومع الضم. الفرق الوحيد هنا يا إخوتي الفرق الوحيد هنا في ماذا يكون الفرق؟ الفرق إن كلمة شيء إذا يعني نطقت فيها الروم لا يوجد معها المد الذي هو مقدار حركتين. ليه؟ نحن قلنا إن الروم كالوصل مع حرف المد الطبيعي أنت في المد الطبيعي بتعطيه حركتين فحال الوصل تعطيه حركتين حال الوقت قد تعطيه اثنين أو أربعة أو ستة لكنك حال الوصل تعطيه اثنين. الحمد لله رب العالمين العالمين هكذا الياء هذه أعطتها حركتين لأن هذا حرف مد لكن اللين ليس فيه حركتان. اللين ليس فيه حركتان بمعنى أنني في المد عندما أصل مثلا حال الوقف قلت العالمين طيب حال الوصف أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. المدود الموجودة في هذا في هذه الكلمات تبقى فيها المدود الطبيعية بمقدار حركتين لكن الوصل مع اللين بيضيع فيه المد اللي هو بيضيع فيه المد لا يكون فيه أي مد. يعني إذا المد لا يظهر في اللين إلا حال الوقف فقط إلا حال الوقف فقط. ولذلك أنا أقول ومن كل شيء انظر ومن كل شيء خلقنا شيء خلقنا تأمل شيء خلقنا. طيب إذا لا يوجد مد في شيء هذه حال الوصف وما دام الروم كالوصف فنحن في الروم نقول مع الكسر مثلا في حالة الكسر نقول لك فيها ثلاثة أوجه مع العرض مع السكون المحض ولك فيها وجه رابع وهو الروم ولكن بدون مد فسوف يكون الحال أنك ستنطقها هكذا ومن كل شيء تأمل شيء ومن كل شيء لم أقل شيء ولم أقل شيء إنما قلت ومن كل شيء ومن كل شيء. هذا هو الروم بالنسبة للكسر مع اللين العارض للسكون. طيب الحالة الثالثة إذا جاء آخر الكلمة مضموم مثلا كما في قوله تعالى ذلك الفوز العظيم الفوز الفوز وقفت على كلمة الفوز واو ساكنة قبلها مفتوح ووقفت على ازاي بالتسكين فهذا نسميه لين عارض للسكون. فلك فيه في حالة الضم ثلاثة متفقين عليهم مع السكون المحض اثنين واربعة وستة ولك فيه روم لانه مضموم ولكن الروم يكون من غير مد الروم يكون من غير مد. ليه ليه الروم يكون من غير مد؟ من أجل أن هذا لين واللين حال الوصل يختفي المد والقاعدة أن الروم كالوصل. طيب ثلاثة بسكون المحض وواحدة مع الروم وثلاثة مع الإشمام ثلاثة مع الإشمام اثنان وأربعة وستة مع الإشمام مع مد حركتين تقوم بمد شفتيك إلى الأمام بعد الأربعة تقوم بمد شفتيك إلى الأمام بعد الستة تقوم بمد شفتيك إلى الأمام وبذلك يكون قد اجتمع عندك في هذه الحالة وهي حالة ضم الآخر سبعة أوجه. طيب نأتي لأول درسنا الذي كان ينبغي لنا أن نبدأ به ونقول النوع الثالث هو المد المتصل العارض للسكون. وعرفناه في تكلمنا عليه في أول درسنا اليوم ما لو كان ما لو وقفت على مد متصل لو وقفت على مد متصل فهذا اسمه متصل عارض للسكون. المتصل العارض للسكون يا إخوتاه نفس الكلام سنبحثه من خلال ثلاثة حالات. هذا المتصل العارض للسكون إما أن يكون آخره مفتوح أو مضموم أو مكسور. طيب مفتوح مثلا كما قلنا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تعال قف على كلمة السماء والسماء. وقفنا على كلمة والسماء، هذه الهمزة التي في كلمة السماء حركتها إيش؟ حركتها مفتوحة. أبقوا معي دقيقة إخوتي. أقول النوع الثالث هو المتصل العارض للسكون، وقفت على كلمة فيها مد متصل، والمد المتصل ده أنت وقفت عليه وكان هذا المد المتصل آخره مفتوح. الحالة الأولى آخره مفتوح، فكم لك فيه من الأوجه؟ ابتداء هل لك فيه روم؟ نقول لا. هل لك فيه إشمام؟ نقول لا. لماذا؟ لأننا عرفنا أن الروم يكون مع الضم والكسر والإشمام يكون مع الضم، وهنا مفتوح فبالتالي لا روم ولا إشمام. بقي لك أن المد المتصل هنا لك في السكون المحض ومعه إما أربعة توصل أو خمسة المد أو ستة إشباع. إذن لك فيه ثلاثة أوجه في حال أن آخر هذه الكلمة مفتوح، يعني الهمزة مفتوحة، فلك فيه ثلاثة أوجه يعني أربعة أو خمسة أو ستة مع السكون المحض. طيب إذا كان آخر الكلمة مكسور، إذا كان آخر الكلمة مكسور يعني ستقف على مد متصل همزته مكسورة، مثلا والسماء وما بناها. طيب تعالى والسماء همزة مكسورة، تعالى قف عليها. عندما تقف عليها أقول لك ماذا تسمي هذا؟ تقول لي مد متصل عارض للسكون، مد متصل عارض للسكون. طيب أقول لك ما حكمه؟ تقول لي لك فيه أربعة حركات مع السكون المحض، ولك فيه خمس حركات مع السكون المحض، ولك فيه ست حركات مع السكون المحض. طيب وده مكسور فيه روم ولا مفهوش؟ فيه روم. طيب الروم هنا سيكون مع المد لان هذا مد متصل، نحن نقول ان الروم كالوصل. طيب المد المتصل حال الوصل ما حكمه؟ نقول حكمه أربعة أو خمس حركات ولا نعطيه ستة، نحن نعطيه ستة فقط في حال الوقف. إذن سوف تجد إن المتصل العارض للسكون إذا كان آخره مكسورا فإنه يكون فيه خمسة أوجه، فيكون فيه خمسة أوجه، ثلاثة أربعة أو خمسة أو ستة مع السكون المحض، واثنان مع الروم، اثنان مع الروم، الروم مع أربعة والروم مع خمسة. ليه؟ كما قلنا لأن القاعدة الروم كالوصل، فالوصل في حالة المد المتصل ليس فيه ستة كما تقول مثلا والسماء وما بناها، فلك فيها أربعة ولك فيها خمسة لكن ليس لك فيها ستة، فحينئذ نقول أن المد المتصل العارض للسكون إذا كان آخره مكسورا فلك فيه خمسة أوجه، ثلاثة مع السكون المحض وهم أربعة حركات وخمسة حركات وست حركات مع السكون المحض، ووجهان مع الروم، ألا وهما مد المتصل أربع حركات وخمس حركات مع الروم. طيب تعال نريد أن نطبق حكاية الروم دي، نقول والسماء. طيب هذا أربعة والسماء، هذا خمس. ماذا فعلت بعد الانتهاء من المد؟ أقوم ببيان بعض حركة الكسر في الهمزة، وهذا هو الروم. الحالة الثالثة إذا كان آخر الكلمة مرفوع، إذا كان آخر الكلمة مرفوع فهي الخمسة التي مضت وتضيف الأوجه الخمسة التي ذكرناها في حالة الكف، ونضيف إليها ما يتعلق بالإشمام وهو الأوجه الثلاثة، أربع حركات وخمس حركات وست حركات. فيكون لك في حالة ما إذا كان آخر الكلمة مضموم يكون لك فيها ثمانية أوجه، مثلا والله على ما يشاء قدير، والله على ما يشاء قدير، تريد أن تقف على كلمة يشاء، فمثلا فكلمة يشاء هذه مضمومة أصلا فتقف عليها بالسكون ولك فيها روم ولك فيها إشمام. فإذا المتصل العارض للسكون إذا كان آخره مضموم كما في كلمة يشاء، إذا كان هذا المتصل العارض للسكون آخره مضموم فلك فيه ثمانية أوجه، ثلاثة مع السكون المحض، أربعة وخمسة وستة، لأن هذا مد متصل فليس لك فيه اثنان مثلا. طيب ولك فيه أيضا الروم وجهان، أربعة وخمسة، أربعة حركات وخمس حركات، ولك فيه ثلاثة بالإضافة إلى هذه الخمسة ليكتمل المجموع ثمانية، هذه الثلاثة هي أربعة وخمسة وست حركات مع الإشمام. فهذا هو المد المتصل العارض للسكون. طيب النوع الرابع المد البدل العارض للسكون. طيب تعالوا بنا إلى النوع الرابع وهو البدل العارض للسكون. ضربت لكم مثالا بالبدل العارض للسكون بكلمة مثلا مآب إذا وقفت عليها. طيب كلمة مثلا إسرائيل، وأتينا بني إسرائيل الكتاب، فأتينا بني إسرائيل، تعالى لو وقفت على كلمة إسرائيل وآتينا بني إسرائيل، إسرائيل هذه لو تأملتها ستجدها على النحو التالي: إسرائيل ألف سين راء، ألف همزة على نبرة، ثم ياء، ثم لام، هكذا. طيب لو تأملت ستجد عندك الهمزة وبعدها حرف مد، هذا يسمى مد بدل، هذا يسمى مد بدل إسرائيل، إسرائيل. طيب هذا المد البدل بعد حرف المد فيه سكون عارض، هي أصل الكلمة وأتينا بني إسرائيل الكتاب مثلا، فإسرائيل هذه مفتوحة، فهذا نسميه بدل عارض للسكون، وذلك لأن حرف المد الذي جاء قبل السكون العارض هذا الحرف قبله همزة، فهو عبارة عن مد بدل، أصله مد بدل، فلذلك نسميه بدل عارض للسكون. مثلا المستهزئين أيضا عارض، هذا مد بدل عارض للسكون. طيب كيف يكون حكمه؟ حكمه كما ذكرنا هو يعني تقريبا تماما بتمام مثل العارض للسكون المطلق، إذا كان آخر الكلمة مفتوح لك فيها ثلاثة أوجه كما في كلمة إسرائيل، تمام، لك فيها ثلاثة أوجه مع السكون المحض، يعني اثنان وأربعة وستة، تقول إسرائيل اثنين، إسرائيل، إسرائيل، هكذا أربعة. طيب إسرائيل ستة، لك فيها ستة، فهذا إذا كان آخر الكلمة مفتوح، وإذا كان آخرها مكسور فلك فيها أربعة كما سبق معنا، تضيف على الثلاثة أوجه السابقة الروم، والروم كالوصل، والوصل بالنسبة لإسرائيل يظل فيه المد، يظل فيه المد لأن ده حرف مد وليس حرف لين. طيب يظل فيه المد، إذن يبقى الروم مع المد، ده لو كان مكسورة، وهذا مثل كلمة مآب كما ذكرنا، والله عنده حسن المآب، هكذا. طيب وإذا كانت آخرها مضموما كما مثلا في قولك إن ربكم لرؤوف رحيم، تعالى كلمة رؤوف، رؤوف هذه لو حاولت تكتبها سوف تكتبها هكذا، همزة بعدها واو، فهذا هو مد البدل، مد البدل الهمزة بتتقدم على حرف المد، الهمزة تتقدم على حرف المد، فبذلك يكون مد بدأ، وستقف على الفاء، فهذا نسميه بدل عارض للسكون. والفاء هذه أصلها مضموم، إن ربكم لرؤوف مضموم، فلك فيها 7 أوجه 2 و4 و6 مع السكون المحض، ووجه مع الرو، و3 مع الإشمام، 2 و4 و6 مع الإشمام، مع الإشمام، لأننا عرفنا إن الإشمام يأتي مع الضم، وهذه أصلا مضمومة. ففي الرو سوف تقول إن ربكم لرؤوف، هكذا إن ربكم لرؤوف. طيب مع الإشمام إن ربكم لرؤوف، طبعا تقوم بمد شفتيك إلى الأمام، لا تستطيع أن تروني الآن، ولكن يعني حاولوا أن تتخيلوا، بعد السكون، بعد ما تقف بالسكون تقوم بمد شفتيك إلى الأمام. فهذا هو البدل العارض للسكون تقريبا مثل العارض للسكون المطلق. النوع الخامس هو العارض للسكون وهو هاء تأنيث. العارض للسكون وهو هاء تأنيث عبارة عن سكون عارض وقع في هاء تأنيث بعد حرف مد في كلمة، كما ذكرنا مثلا إيه؟ كلمة الصلاة، فإذا قضيت الصلاة، تأمل، فإذا قضيت الصلاة أصلها فإذا قضيت الصلاة، فكلمة الصلاة هذه إذا وقفت عليها سوف تقول فإذا قضيت الصلاة بهاء، أصلها كانت تاء، لكن لما وقفت عليها بهاء سميناها هاء تأنيث. هاء تأنيث لأن الكلمة مؤنثة، الصلاة مؤنث، كلمة مؤنثة، فعندما نقف عليها بهاء التأنيث كم وجه يكون لك فيها؟ فقالوا إن الكلمة التي فيها هاء تأنيث إذا وقفت عليها فلك فيها 3 أوجه، 2 و4 و6، سواء كان آخر هذه الكلمة مفتوح، مثل مثلا إن الصلاة، تقف إن الصلاة فلك فيها 2 و4 و6 مع السكون المحض، أو كان آخر الكلمة مجرور نحو مثلا بالتوراة، بالتوراة، فهذه أيضا بالتوراة، أصلها كذا، أصلها بالتوراة، أو مرفوع مثل فإذا قضيت الصلاة، فلك فيها 3 أوجه 2 و4 و6 سواء مضمومة أو منصوبة أو مجرورة، وليس لك فيها روم ولا إشمام، ليس لك فيها روم ولا إشمام. وطبعا ليه لا يوجد روم ولا إشمام؟ قالوا إن امتناع الروم والإشمام مع هاء التأنيث سببه التغاير بين حالة الوصل وحالة الوقف. حالة الوصل تقول فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله، حال الوقف تقول فإذا قضيت الصلاة، فلما حصل تغاير في الحرف بين حالة الوصل وحالة الوقف ألغي الروم والإشمام. فهذا بالنسبة للمد العارض للسكون وهو هاء تأنيث. نأتي للنوع السادس وهو المد العارض للسكون وهو هاء ضمير. هاء الضمير ذكرنا إنها هاء الكناية، عبارة عن الهاء ضمير المتصل المفرد المذكر الغائب، ضمير المتصل المفرد المذكر الغائب. فهذا يا إخواني مثاله، مثلا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، فلما رأوه، طيب رأوه هذا ضمير متصل مفرد مذكر غائب اللي هي الهاء، مثلا اجتباه اصطفاه عقلوه، هذه كلها نسميها ضمير كناية أو هاء الضمير اللي هي عبارة عن ضمير متصل مفرد غائب مذكر. وهذه الهاء سواء وقفت عليها أو وصلتها بتبقى على حالتها، بخلاف تاء التأنيث أو هاء التأنيث اختلفت بين الوصل وبين الوقف. فعندما تقول فلما رأوه أو فلما رأوه في النهاية هي عبارة عن هاء، فلا اختلاف. وطبعا واضح الفرق بين هذه الهاء وبين هاء التأنيث، واضح الفرق بين هاء الضمير وهاء التأنيث. هاء التأنيث كان أصلها تاء في الوصف وعند الوقف تحولت إلى هاء، لكن هاء الضمير عبارة عن هاء في الوصل وفي الوقف، فالفرق واضح بين هاء الضمير وهاء التأنيث. فهاء الضمير بعض العلماء لاحظ أنها لا يقول الروم ولا الإشمان كهاء التأنيث، وبالتالي لم يرى فيها حال الوقف إلا المد 2 أو 4 أو 6 في القصر والتوسط والمد مع السكون المحض. وبعض العلماء لاحظ أن هذه الهاء حال الضمير وحال حال الوصل وحال الوقف واحدة، فبالتالي يدخلها الروم والإشمان، فجعلها مع الكسر مثل مثلا عليه أو فيه، ها هذه أيضا هاء ضمير، ها فجعلها مع الكسر فيها 4 أوجه، 3 مع سكون المحض والروم، وجعلها مع الضم 7 أوجه، 3 مع سكون المحض ووجه مع الروم، و3 مع الإشمان. وبعض العلماء أعطاها في حالات معينة روم وإشمام، وفي حالات أخرى لم يعطيها هذا الروم ولا الإشمام. في الواقع هذه المسألة فيها اختلاف كبير جدا بين العلماء، ويعني إحنا يعني نحن للإيجاز والاختصار وحتى لا نصعب الأمور، يعني سنترك هذه النقطة من غير إيضاح، لأن الإيضاح فيها سوف يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى بعض المعرفة بالبناء والإعراب وأمور متعلقة باللغة، فسنعافيكم من هذا الأمر. فقط أن تعرفوا أن هاء يعني إيه مد عارض للسكون وهاء ضمير، يعني عبارة عن سكون عارض وقع في هاء ضمير بعد حرف مد في كلمة، هذا هو المطلوب فقط. وتعرفوا أن فيها الخلاف على 3 أقوال، إما أن يكون فيها القصر والتوسط المد مع السكون المحض ولا يدخلها الروم والإشمام مثل النوع الخامس والمد العارض للسكون وهو هاء تأنيث. القول الثاني أنه يدخلها الروم والإشمام فتكون مثل المد العارض للسكون المطلق، أو يقع الخلاف فيها بين كلمات تأخذ الروم والإشمام وكلمات لا تأخذ الروم والإشمام. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن المد العارض للسكون. في الواقع بقي فقط أن نذكر أن هناك عارض للسكون من غير مد. دائما نقول مد عارض للسكون المطلق أو متصل عارض للسكون، المهم أن فيها مد، بمعنى أنك إذا وقفت على أي كلمة ليس فيها حرف مد، مثلا لو قلت مثلا إياك نعبد مثلا، هذا نسميه عارض للسكون، نعبد هذه نسميها عارض للسكون ولكن ليس فيها مد. وطبعا هذا العارض للسكون الذي ليس فيه مد إذا كان مفتوح، مثلا عارض للسكون وقفت أي كلمة وقفت عليها وكانت مفتوحة فلك فيها وجه واحد هو الوقف أو هي السكون المحض، نقول لك فيها وجه واحد هو السكون المحض. طيب وقفت على كلمة مضمومة سوف يكون لك فيها 3 أوجه، السكون المحض والروم والإشمال. طيب وقفت على كلمة مكسورة سوف يكون لك فيها السكون المحض والروم. فهذا أيضا أحب أن أذكره مع ما ذكرناه وهو العارض للسكون من غير مد. يعني على أي حال يعني هذا ما ينبغي أن يعني تكونوا منتبهين له فيما يتعلق بالمد العارض للسكون. هناك إضافات أخرى ولكن ربما لا تلزمكم، يعني إذا استطعتم أن يعني أن تضبطوا هذه المسائل فهذا يكفي إن شاء الله.